الشيطان الرجيم. حاضر الله من إبليس وجنوده. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في محكم الآيات إن هذه السورة سورة النساء الآية الحادية عشر سلام دنياو آية ذاك سورة النساء الله وتكبر وقالوا إن به العلم يوصيكم الله الله مكرات شهال يعزات شهال يا الله سبحانه وتعالى وصية من الله لا بيلا وتعالى وصية لأزواجين وصية وصى بها وصين الإنسان بوالديه إحسان وصى بها إبراهيم ذلك وصاكم به لعلكم تأكلون تذكرون تتقون وصية يعني أبقى على تزاز مالك يعني كقال قال يا لبت تزاز قال يطبق تزاز فيهون وصية يبقى ذن بلو تزاز كما أمر كما وصية ما يكب داري لا وصية يعني رق إعالة تزاز كمكر قار يهود تزاز وصية الإنسان ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا الله جل وعلا ذلك وصاكم إلى لكم تتقون وصى إنسان والديه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل وإياكم اتقوا الله إذن يوصيكم الله في الأمر مضارع إيه في الأمر مضارع كما قالوا لمن ذي النور ليدل على التجدد والتحدث والحدوث معنا أهنم أهنم إيه قلت لا يسوي إسكال لدي رفض ذي مدر الله يموتار يورسال يورسال أصورسال يورسال يموتار يتكال ياهن يتاسي هلين يتاتس النبي إذن يمتع قلت لا يسلا هنا في الأمر مضارع كما قال الله بذن بياكي سويا بمتي درقيت مالكم يوصيكم الله في أولادكم بيجو تشاتشو لا الله مكراتشو ينزداتشو عن في أولادكم بيجو تشاتشو تخرج بستاتو ايه انجدي دنيا بهون ورس لا لجو تشاتشو تخرج بستاتو بلو كازدزا حيبانو تاوي تمرتنا نسون قنا من قد زماسا قرس مادرقوسا يباس مهومنا سيارة بسرس بحديث تطوال مانا يعني الذين آمنوا وقوموا عليكم نارا وقودها الناس ويعني وإذ قال لكم لبنه وعيد يا أبو لا تشرك بالله واجنب بني أن أعبد الأصنام يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا رهن إيه عندنا مكر أسمر كتونة أولاد ما لك تطلق للذكر والأنثى لو أنتم لسيتم أولاد البالات لا تكن الأموال ولا أولادكم عن ذكر الله بدليل للذكر مثل هذه الأنثيين عليهم في أولادكم بلو للذكر مثل هذه الأنثيين لو أنه مثل هذه الأنثيين يولد يسيطو الدرشا يولد سيطو الشن درشا لأنه أنه يتسطى بول بورسو عند التاسوري فازداج ما وسيتنا قراتو ما أنه يشيكم الله أولياء غوش والمسلموش الله تشو يزيق دالا سنة الله تشو سووشنا ما أنه لكن آتم بجاهلية لأيجو الهيطانات أزور سمونا لسيت دموش الراس أواقين بالتوجيه لستادركم فرصت قالوا فرمي ذا قلت أدقتم منا الساء من ذنو انت المهون اللباتو من نبار الله مورسي اللباتو من نبار الله دمو يا الله يسمى الكتاب يسيكم في أولادكم الذكري لو أنه مثل هذا الأنثي ولكن يسيطو جرشا عند الزا يسطاتو أسور رسولو الله عزز هي مطلق ناهو انجري لجوش كوانا من يوم لك كارباتو كمان يوم ورسال ماتا سيزال انجري كافر بيهور وراشو انتهور راشو ناقر جن حديثو قيدو تالي اون ايه آمنو حديثو خصصو تالي كافر قالوا لأولادكم كير آمن أبب أي مسلمون لكن لا يرسل المسلم الكافر ولا كافر مسلم مسلم هنا وكافر أي ورسل كافر هنا ومسلمين أي ورسل النبي عليه الصلاة والسلام يالوس يورس أركان الإسر سوستنا سبع أسباب الميراث ثلاثة أسباب ميراث الورى ثلاثة كل نفيد ربه الميراث نكاه وولاء ونسب فليس للميراث بعدهن سبب على كما قال صاحب المنظومة الفرضية الرحبي يعني إرث نكرة دم سوستنا قرناج ويمنع الشخص من الميراث واحدة من خلال ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين على فافهم فليس الشك كاليقين ورث نكرة دم قرناج باريا كونا كهر أي ورث الرسم كذلك دمو غداي كذا غدايو كغدلايو ليس من الميراث ليس القادم ميراثي شيء لذلك اختلاف دين فليس الكافر مسلم ولا مسلم كافر بلوى الذي موانع دي ثلاثه ناتشو كفر رق قتل فمن قتل مورثه فلا يتم استعجل في شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه الى أننا كارك يسوكر الزو بمكرك للتطال يجب شكل قد نكتال نبي بارو مالت يمو رسول سبب زمو زمدنا ولا زواج أسلام من ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الميراث من نكاه سيتيا كبارو باليو كمسكين ونسب أباط الناس وندم ليه منان ونسب ولا سيدونه بارياون هرى درجة كون بس قادم يجب أن يورثه كليلا يورث سوال أنظر إذا كان ميكا لك يزيلا سنسى نبر كفر كون أي ورث هي مطلق نبر في أولادكم ليش أباط الرسل من المال باي ما غفر لك وشن ديول ما تأسيد نبر ذلك دم يقول كنا يدن هي آمنوا يا يخص سوال من دنو مسلم كهونا مالك يوسيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أن تقوطان خلصت لجوج عند واندريج آلو خلاص لسيت جوجو يالاندو واندي ولتو سيت جرسا عدرقو يستطوال يدمو سيتوشي مچوكان ايدن لم زارين نمي بارا ايدن لم ياو كنانتان لذكر سو سيتوش بوزوش اي ملكات اتشو خلاص كنان من جزين نشك من الله اتشو اتالعال تدار استبكين أباتوا آياتوا واندي بوشوا منو قوتوشوا تذا شهادت بغلا دمو باليو هي تعطى الشق من الله باليو ياو يمسط يليجي يبيت يقن لابي الباس هذا تلي يلتي هذا يسنطر لليجو أكيد يا مسرات يا مسرات يا موقات سين تنظر الملكة زكاة السين ملكة وبذات من أمر توسونه يعني بوض وجه وتعطى وسنطر الملكة كاوش إيو خسر أو بذات كاوش إيو بذات أكفايا دبيو بزاين دي درك تدر قوال انجي سيتوش ما توقعنا ايضا لم ايه لم اقرأ سيتوش موت هون بلو يقوم مقراب كالإسلام استنروت وز كالقرآن العظيم وز ايه سوزن كا يا سيتوش مقراب يا سيتوش مقراب بلا حمد للذكر بتوزيب ونسايا ايه عند الزان ايه واندنا سيت كال لنا ولو اندو ولدت جلسيتها عندك ولدت كون وسوست كون ولدت سيتو الدرشا لاندو الدمار يستطال اي سيت نساء كون فإن كنا نساء فوق اثنتين فإن كنا كون الساعة اي بنات كون نبيبال من جمع الرجال شو نساء فإن كانت نساء يعني بمعنى باعتبار ما بأتايته أو على لغة أكرمين البراغي سليم المكة فإن كانت نساء فإن كانت نساء كن نقضي هوني كنا نونو يا اسمعنا ونسان خبرنا شكري لهم على لغني قال أكلني برا بيت أبار جام ترى قنش فإن كنا نسان فيتوش كهونو يا لاند نساء أبار نساء اسمه جم اسمه جمع جنسي لا واحد له من لفظه لا واحد له من لفظ النساء من باله اسم جنس جمعي لا واحد له من لفظه وأما من معناه على امرأة أو معناه نعم فإن كنا نساء فوق أثنتين كولة بلاي نساء كم لوقا ترتنا ونبر تأكيد نو فإن كنا نساء سيتوش كون فوق أثنتين سيت بيتشاهون أو إزلاي يكديمو وندنا سيت كم أتانا بلا وندي هرب سيت درشا بلا نبا سيت بيتشاهون أو ما تسوي يوم موتا سيت جوش بيتشاد يزبك نساء فوق أثنتين كولة بلاي كهونو لا من فوق اثنتين على فإن كنت إنسان فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ميت يتون كر إيتون مهن لجوتشون مهن يليجون من جوتشهن لقرد الشوين بمم أسكبا الشوك ليلة فلهن ثلثا ما ترك يتوون برات سوزفرقه لتجو على اللجوية الميت وكذا اثنتان لأنه الأختين بقولي فلهما الثلثان مما ترفهما أولى ولأن الثلثة ما ذكرهما الأنثى أولى وفوق كيل الثلث وكيل لدفع التوقف زيادة النفيد بزيادة الألد انقلي عند زائدنا فوق ما سيقول نساء فوق اثنين نساء كم لو ترتنا والد كولت بلا إلى مهون هذا انديس فوق تبالا عند تأكيدنا وسلكنا زائدنا خلاص دموع لدفع توهمي بركة كالان درشا إلا تشوم تبلو إن دائبان إلا ما تعمر لما أثمر ما مصابر لكن هذا بركة تسيلو كذا درشا تشوي تعمر تبلو إن دائبان بقى عند كونا نسفنا كذا بلا يكون ثلاثة أربع مطو شيء فرضا لاند سو سيلي جوش بنورود يعني برتو توس بوتا تدرجو ولا تجرم يوسف كذا ولا دشاي لا تجو إيه إنجليا ولا تيجي جوش كهون كهون خان دبلا ولا توس أراد أمست كهون هي توشو من دزاو وين دمو وين دزيم دمو أكتر شقيقة كهون أكتر لأب كهون إيش وين لو بنتا صلبو كذي إنتا لابنو كهون نيبلوت درشان إيه يعني بنت الابن ما بنت السلب سلسة دالت ياتي استبلالة سلسة النانسفو سلسة المدال تحمل سلسة إليه القرآن من يومان كذلك أخت الأب مع الأخت الشقيقة ما تقاتش أخت الأب سلسة أخت الشقيقة نسف تحمل سلسة كذلك الأم يعني أخت يعني شقيقتين عند لا يتمطوا سلسة المدال بنتان عند بنت السلب هولو هولت كذا برايم هنا كما تو سلس يبالان عند كهونت اخت الشقيقة كذلك اخت الأب إذا انفرد وكذلك يعني بنت الصلب إذا انفردت اخت الشقيقة إذا انفردت نصف يبالان وأما بنت الابن مع بنت الصلب والأخت الأب مع أخت الشقيقة سلس يبالان تكملة ثلثين تمشي أملك فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك سيت كهون كهولت يزو ودلاي ثلثا ما ترك إيه إنجلي بنت بنت الابن ما بنت سلو نيزال كذلك رامبو بنتين السلو ونص نيزال كذلك من البعض أو أخت لربوهاري مطالنا أخت الشقيقة ما أخت لأب عند كهونتش وأما أختل أخت الشقيقة ولا سوست كهون أختل لأب بشاي الله في ملا عند كان دمو بنت السلب ولا سوست كهون لبنت الابن من ملا في ملا وإذا استكملت البنات الثلثين فليس لبنت الابن شيء وإذا استكملت أختان الشقيقتين الثلثين فليس للأخت من الأب شيء بس دي حالات اللي منون قالوا تنون قالوا ما فلهن ثلث ما تزوج وإن كانت واحدة أم بالشاك هناك بنت أمر مات ميت ولو ابنة واحدة فلها نصف ما يملكه يملكه نبرت بمر جمع سؤال الله كليل قال وند قال استبات عليه تأتي مال لرسول الله لست عن بيج ماله من انفراد بهون كذينا يا بالك وندي موش من بعد كذين ما انت تدرج على كوه تعسيبا لو نقول تيجي لان لا نسيتو شو عندنا جنب بلا بلا قطامي على هي اللي بتشاونه تبص فيه كم هو سنو هذي ما يتعلم عمره سيدا بإسلام استغفر الله العظيم بيو تعلم مهمان عمره سيدا عدم علماء الإسلام شركا وغربا على أن الميت إذا مات وترك شيئا فهو لورثته إذا لم يكن عليه دين ووصي يعني لازم له من بعد وصيته وتوسطه أن تصلع توسط بطالة من بعد وصيه سيبا أو دين يسابع أو دين يسنى بها توسنى أو دين لا نعم يعني فإن كانت واحدة عند كونتش فلها النصف سيتيتو عند بيتشا كونتش نصف أي نصف ما ترك يتوى نقر يتركاو قماش آل اللاتنا الله جل وعلا كذر مؤمنة ولي أبوي أبوي الميت تقليبا أب على الأم أب لافات الناس لميتوا ولكل واحد بدل مما قبل بين هذه الجار لا ينادى منهما لولاجوج السدس مما ترك كتبوا لنا السدس على الله أبات الناس يعني آلو لجاتهم موتوال لجوج شالوت لأبات الناس السدس للناس السدس بفرض نو لأبات السدس بتأصيل نو بأحسب النف نو مما كتبوا ما شرط سدسهم يرسوا ما شنو إن كان له ولد لليجاتشو لجكال يليج لجوش كالو لجاتشو موتوال أباتنا تالو لنفسي من أغلال باتشو سدس أباتيو بأسابات نتبالا إناتي تو بزو فردنا إنات أسابات توني إما تهجب حجب تنكيس لا تهجب حجب هرمان الأم لا تهجب حجب هرمان وإنما تهجب حجب تنكيس عندنا حجم ولتين حجم هرمان وحجم تنكيس على حجم تنكيس مالت الناس لجوج كليلوس كليجوا سورو سيمت علينا تبال عليك لجوج كالوس كسورو هو يسوس وعدال سورو سيمت برا ايه حجم تنكيس يبال حجم هرمان جراس ما يورستو مالن حجم مالن منع مالن يونا سلس مالت بأسفل مالت إذا انفرد ما يريس قال لك أبت يعني بعض الإجابة بيتنيا كون أرسل يوسف لا يمتني أخذه سدس ما يعزو أسبع ما هو نيك لك كلمة إيه يتناكر على هون ورسني بل سوى بأسبع ما بزو فرد يتناكر على هون إنجي قد تعيين انتنا إذا لك يا يمي ترى سدسنا هنا باي بزاي واستوال ما يأخذه ما بقي إذا لك أسبع ما هو يبقى له سدس بعد أخذين إيش أم نصيبها فيأخذ السدس ذو فرد من أبنى قاتان يا الليلة عند ذو فردنا بأسبانة نورسن قدي آل ليلة لمستالي يا قوت بيك بالناس ميك أمير كهونا يعني الناس عندي كولي بسبوهالا باقوت دي قبال لك عند وان ليكي ودال لك بالناس وان دي مهنو يعني بذو فردنا نتورسو بابا دمو يقوس يجنو بمزين مترسو بأسبان ولو اجتمع على شخص جهة فرض وتأصيب ورث بهما كأكل لأم هو ابن لأم نعم سلسة مالوين كوائدة فلا نسوى لأبوين كل واحد من السدس مما تركته إن كان الولد لجوج شالوس كهون إلى فإن لم يكن له ولد لجوز كليلوس وورثه أبواه ليجوش ليجوشون أباتوش والرسوط لان لمن أسمى ربطه نوريك أباوه لمن أمتعوه يا اللوكا هنا وي ماني كالي لباد عندنا دي نورو ما يورس على ماني كالي كافر كولم سال وي تراسي ليجو ديوني سال يعني ليجوش تالوت فإن كان ولد ليجوش تالوت ميتو يموتوا رجاجتو يعني أفوان فإن كان الولد إجكال لولا فإن لم يكن له ولد ولد كليل له ما لم يجاته موتو نبا وورثه أبوا وراجو وراسوه ورسوه يالله هونو أباته أباتناتو فلأمه الثلث الناس ثلثون تيزال شو مالن ثلث تيزال مسألة قدي ياو زوجتك قالت ام قالت لزوجت لجل الليلة ربع تيزال المسألة كارات النابجوال زوجت ربع تيزال ثلث كارات الناس عند تيزال ثلث نو يعني بأسك أصل المسألة ربع نو كبار إن ثلث نو ثلث بالو كن فقاوش يميلو تمشيا وتبركا مع الذي القرآن قال بأصل ربع نو عندك تفكر رأى أفكار من دنو ثلث نو ها في كنا كرايا يكبدوا فإن كان له إخوة آهن وندم لجاته موت ولا بات الناس وندم وشاد إخوة فلأمه السدس آهن ونزاته وطالج ولد كذي الناس ودسدس وطالج كسلس مالا كسل ودسدس وردالج لجوا موتو لجوش كالوت إن هذا مو وندم وشو كال ولتي دالج من السلس من سلس الكل إلى سدس كل تير الله شو مالو؟ ها؟ وشو أسبان؟ جنب على الزلاية أسبان ويكرر كل سال أسبان كل زمان. فين قال يكون في المسجد سدوس؟ سدوس تورسال أشيلة. مين بعد وصية دي؟ هذا كله مين بعد وصية يوسى يوصي بها أو دين؟ من بعد وصية ميت وصية كان لبا تناجروا كون وصية يا كتوطابوا على نبرته أو دين إذا كان لبا إذا كتكفل ودهنا يتقرروا نبرت أهم بتبالا ومسارات بدرجة بأهم سلت يكفافل ولا كده من دار فاتشو عند سو كموت نبرت كان لو لو راش زاورا باتفاق علماء الإسلام دين كان لبا دينه كان ما يوطان كذلك دمو وسيا كان له وسيا نار غوتال دين سيبار يا الله ميزان يسو ميزان لا زكاة لبس كون بني سيا وطا زكاة وطال لا كذلك دمو إذا مسو كان لبس سي وطال كذا دم وسيا وكان له وسيا نار غوتال ومن أصل كوسنا كذا يترفعون وهم بتبالو مثل الكفافلو إيه سي وطا وراشوش لما كفافل إيه لو ورث نبرات أي شيء لو يتوهقنا وبحياته إياه لو جابوا بطنا قرنا وسياه نفذه في حياته فكأنه لم يزل من ملكه الذي وسيا تبارا من ذنه لغة هو لغة إيسا وسلاها هو وصل خير أقباه بخير دنياه إن لا تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم إن تبارك مره الدار بطغي في سناني بيوزي فناكر وسيا إن نبرسي يا زالي تايل كموتا وزي ليلة وارش لملك وعيشي ما لم يكن ما أخيه إسكالي اللبات دنبال إسكالي اللبات وسيا إدرال إسكالي اللبشار لازم يقول غير مضار لاني متاعمة الرشاو لعي لتنيا دين كال لبات يتنيا ونواجب ديننا وسيا ونواجب وسيا على رأي جمهور العلماء وسيا سنانا واجب عيدا لم دين اسكالي اللبات زنزلو انت عارف من الميلة وسيا مناقر سنانا واجب عيدا عند جمهور العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يسير وقول يريد دليل على عدم الوجوب دين اسكالي اللبات واجب دين دم واجب لمن اسكدمه يا دين يا إذا قلت دائما أنم سوي أمن بطالي كفر واري كفر واري لا دي كفر دم دي بزاوية وسيام سواج من الناس وقرد أي تكوتم لذي بلو كواننا وكذينو وسيانا استدما من بعد تقديم الأهم فالأهم نبي عليه الصلاة والسلام يوصي بها يوصي بها من نقربات أو دين كان كفر بها يتقرأه بأهن ملك يكفافل هي مجمرة ورسنا يقول هي نعو مجمرة وصياو للوالدين نبر نبراتو كتب عليه إذا هدر أهدكم موت إن ترخ خيرا الوصية للوالدين والأقربين وصياء لوالدين والأقربين نبر مجمرة جدي بقال إن الله أعطى كل شيء حقه إن الله أعطى كل شيء كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث بلو آل وهلا ورسل أكفافلا هي آيات وردو يعني أستكاكلو تار مارس بيينو تار وهم نسكو تار معلوم وحسو أسابانا كرر دلال أسابانا كرر دلال من بعد وصية يوصي بها أو زي آباؤكم أباتو تشاتشو وأبناؤكم لجو تشاتشو لا تدرون أتاكم أيهم أقرب لكم نفعا إكما تشود النانتي لنانتي قرب يتم دون أتاكم النا تلزي ولا لجوش كموتو ولا جوش يورسو ولا جوش كموتو تولا لجوش يورسو ذلو آل إلى درو أبتشا أواكي أحرار ذكور بارجين رجال نبر بتشا ناسور السوريان هنيتا غرس سسو مالنا إيو لذين دلنا الله كسد حق آندو لذين دلنا الله بالإسلام كسد أو كنبرس كفين آندو إيو بورس قدائي يورسين قدائي لذين دلنا أرغوطا إسلام لذين دلنا زين دلنا بايمانوز أرغوطا لذين بلو بأول الإسلام ورسو بإمنات نبر بإسمنا نبر بوهالا بهجرة تدرد بوهالا بذر وأولو الأرحام بعض أولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا بلو الله نسخه وما زمدون كيوان دمو بهيمانو سقناني بنتهن نسقناني عدرقو إهين سبب الله أدرق إلى يعني قلي كوان دم يورس ودا أسر إسك أسرا أنمتها لرسوطان كثيتم إسك سبات أسر والوارثات من النساء سبع لم يؤتي أنسى غيرهن شرع بنت وبنت ابن وأم مشرقة وزوجة وجدة ومؤتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت وليس في النساء مرا أسبة إلا التي منت بفكر رقبائها أسبتان بالنفس كثيرة من ورسي اللهم مؤتقة هنا تستكى أسبتان بالنفس أسبتان بالغير أسبتان مع غير مبايفك قال كراسة حديث مليئة مسجدها يا قوبي المسألة له اللهم استعري أهلك من لي أهلك لا حديث من لي يهم عارض كيف حديثه مناك في قبل دار حديثة ما دائده في قبل معنم إنه حديثة يبالتهم كقرآن ويكي مستدار كين من دلناه تفصيلات فكرة لا يسلال لناه يا حديث المراد أمتفعه سنمي تنسلوه لما لفينا انتبه أننا نجاهلون فكرة حديثة بل تعالي على نولي بشلال نعم يهتن يوسيو تكيماته مكناتم دروي أو دريك أصور اسم النبرهم أهون إن فيه يورثوا تكيماته يهتن يهتن يتاوكم لذي بلو يا بيت السب يا ميتو كرب زمدوج بموتة ونبرس بموتة الكتوز بموتة ونبرس يا مورس مبت إن دا درج الله تهلو أجاد آني بس يهتد كددنا يعني هذا ممكن أسيك فلسل أكلا من بالما لا يجب وانا الله يزين دلنا كذلك فتدار علم وثلاث سيد كونات شاو وليوا مالتنا يعني أباتوا وزموا آياتوا قوتوا آياتوا الذين يديروا حق سطوا الله من إيه وزين دلنا إسلام من المرتبة دين الحقوق والواجبات يمرتنا تككل أنياو يمرتنا يجدتا إبنت هبق والله إن دا إسلام أي مطعم المطعم أي تاسبهم تغو انت اغربون مال در رسول داري ود انك تو وطانو سوز بزين بزين دي انت دي دنا جيبون بيافتنو من دي عربو الاسلام دي جنرالي جاي وسن دامن اسكو مال كيان دي كسال كان حتى سما اسكي سنتك مدر اسكي تناد مال اسكي تناوات يقاتلا يوصيكم الله في اولادكم هي قالات لريم نو لانتيم نو لزين زمن نو لعالمهم نو لمتين دي يا سلام جنرالي هلكم بهونا انت نيكير بهونا زمان ميشاشار ميشاشار ميشاشار يلم سر الذل يلم يا سلام الله اكبر الله اكبر آباؤكم وابناؤكم لا تدرون اتاكم النانت ايهم اقرب لكم ايهم يتنيوتو اقرب لكم هو اقرب لكم يتنيوتو ودى النانت يقرب اندونا باتكين بنفعه أقول لكم نفعا إيو فائل المعنى أقرب لكم نفعا كنفع بكل يذن يتاقومون إنانت لجوش كموت ولا جوش أسورسوا ولا جوش كموت لجوش أسورسوا دروب جاهلية نبرا وهيك إتن أقول يجب إلا ما قوزوا سرعات هاتشون هفعان أي ورسم سيث أسورسم يمي لهم يتا قرصات الزو قدل سمراتشون آهون ودنيه قنو وبنو الله يمرانا يا نبي لا لا نموت كافر قال بسم الله سيما وقتل سيما بارك الله فيك بارك الله فيك يعني أقرب لكم نفعا أيهم هو أقرب سلا وسدر وسلها ضمير إنها زفعل أي كما وأعربت ما لم تضف وسدر وسلها ضمير إنها زف إلى أن قال وإن تكون شرطا باستفهاما فمطلقا كمل بها الكلام أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله فرض الله ذلك فريدة إيه بستان فرائدة فريدة فريدة فرائدة فريدة والفريدة هي المقدر نصيب المقدر ما تأمر مكأنس ما يتشار نقل إلا في الأولي لما كفافة إنبيسير كذي هنا ما بزازات كان هنا بس تكاري لا فريدة تبارك فرائدة تبارك من الفرد وهي الأدعونة وهي التقدير له نصيبة مفروضة مقدمة أمر مكان فيتشار يا هو الفروض المذكورة في كتاب رسل السناتشو النس والربع والثمن والثلث والثلثاني والثمن ناتشو النزين بدي الله يا اقسم المال بين أهل الفروض فما أبقت الفرائد فهو لأولى رجل ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام علم الفرائد بطن وستان أهم يعني علمنا عند كل العلماء يا بطن أهمنا كسابوش أو زيد بن ثابت أفرد الصحابة نبر إلى وقد نهاه الشاف ولا سيما وقد نهاه الشاف إلى وأن زيدا خص لا محالة بما حضاه خاتم الرسالة من ف في كو من يعني من كونه في فجره منبها أفردكم زيد وناهيك بها نعم انت ايه بإسلام عباس سايبوس كاستون إبراس استعين مالا تأيشيل من داو يانتين إبراس موسد إشلال نالا أنت لي أبي أنت وما لي أبي كانو إشلال نالا جل لجوشي عند الزابلو مقداته الدبتون من البال عند هذا الظهيل في دار كيازا لجيو وانت اللاكو لج كعبات الكسف في نبتنش يادر قلين بلو بشما قلين بلو عند انت ما تأيقو طول لون إشلال نغر جل لا يكالكال إشلال وأما مكساسو جل عباسي إنتي الناس مفكر مني يا الله أقرأ سكتها إذا الله مني حبات مريس كان من جار كلين جدا ما تعبس ما فاتق إيه هذا قانو يمكن أنا أولا تعمل تقدر إيه إذا إسلام إيه تلقفوا أباتهم دموك هتقل وما تكني إلا أباتهم رحم الله والدا أعانى ولده على بره هذا كان أبات بوهالا لجيوم بأبات ليش أبكني سلا جين أبات ما سلون هذا سلون كان سايمور أبات يورب الناس ما تورسوا أنت قصد السيو قال قانون الكسف يكبر أقبابا يبهونا بسيط النام بسابا يونس نقول أرجل من بيبار وانجنا نلو هذا الحاصل إن الله كان عليما حكيما الله أواكينا ببنيا سلاوة من يكبر درشا كمان منائل لمان إزادة مدلو حكيما بعينته للناس درشاء مالتهم أو كونوا لأباتهم أو كونوا لآياتهم أو كونوا لنسهم أو كونوا لليجهم أو كونوا لسير لجهم أو كونوا لهم درجهم أولو بإبابنا بوقع يتمول لا ملكو تاوي سردنا دنقاقين نعم يا سنكره يا الله دين الله بتنيار الدين إن شاء الله لكناتن يا الله دين يا الله بس إن برسونا مكافأة إن شاء الله منا سبحانه على وطأ الله في دين يا الله ما رأى سرال إن يعنون يا الله دين سلا الله بس أو كذا نتكرر كترسى على قبيلة جنوبا ثم قال جلاله نبارنا مست ورسن إن جري أسمار كده الله إذا رزق عليه يا Thank you. ማለት ልጃቸው ልጃቸው ሞታ ልጆቹ ነበሩት ከዛ ነዳቶቹ ሞቱ የልጃቸው ልጆች ወርሳሉ ከነዚ ምርሳቸው ከሌላ አይወርሳል ከነዚ ገብቶል ያማቹ ያባታቸው እነዚህ ያሉ ልጆች ያባታቸው ወንድሞች ከሌል ይወርሳሉ ካል ይታረጋሉ የልጅ ልጅ አይወርስም ወይ ኢብኒ ኢብኒ አባቱ ሞቷል አንተ ካል አንተ አይወርስም ያንተ ወንድሞች ካል አይወርስም አናቸው ልጅ ወሃ ከዛ የልጅ ልጅ ያለ ደግሞ የልጅ ልጅ ልጅ አይወርስ ወሃ ካል ሐጅ ቢሉ ታሪ አባቱ ያለ አያት አይወርስም እናት ያለች አያት ይተርሱ ከሌል ይወርሳል የልጅ ልጅ አይወርስም ልጅ ያለ ልጅ ከሌለ የልጅ ልጅ ወርታ ወለዱ ወለዲ ካሉ ወቀሉ ሲፊ اولادهم ይባል ልጅንም ይዛል የልጅ ልጅንም ይዛል ማለት ነው። እጀስ ማርስ ሀገራችን ባህል ነው እሱ ሀገራ ወይም ስታም በቅንነት የሚታወው ነገር ነው እንጂ ትዳር ስለያዘች አትውረስ ይባል ነገር ጥንጣትም ነው። ይወርሳለው ካለች በቃ ሙሉ መብት አለ እንደ እስላምም ማለት ግን በጥነት እንዳገረሰ ለመደው ወንድ ልጅ ለቦታ ይተካል ባባት እናቱ እሳ እጅራ ይዛ እዛው ባሏ ስለሚጦራት አስፈልግም ነው እንጂ ይወርሳለው ካለች አቃላት ነው። ግን ዛሬ ይሄን ብትናገር ሰዎች ጦር ይመዝብልሃል የተለመደ ባህል ስለሆነ ማበላለት ወርስ የለም ጉኩን ነው ምናልባት በቅነት ሊሆን ይችላል ባህያት ይያለ ለልጆቹ ሲጦታ ትርፍ ሲጦታ ሲሰጥ እኩል አድርግላል ወንድ ሆነ ሴት ብራጁ ቀብለ ሄደ ወቂለ እንደ ወርስ ለወንድ ሁለት እንደ ሴት አንድ ጀም ያደርጋል የሚላል اذا اكتسب بعض الاولاد بخصائص ለምሳሌ دارس ሆኖ የዕልም ሰው የቁርአን ያፊዝ ምናምን ሆኖ መለያ ነገር ካለው ከልጆቹ ሲጦታ ትንሽ ቢለይለት ይችላልም ዘከረ ዛሪክ ቁዳማ ፊልሙግኒ ወጋይሩ ለራተናቷሉ ቢሆንም ግን ሁሉ መሆኑን ይመረጣል ለአባትነት አደረከው ኢንሳን ይከፈላል dunia ወክራ በዛ ፍን ግን ሌሎችን ለመግዳታች እነሱ ስላልፈቀዱ እንዳገራችን አንዳንድ ሁኔታ አለ ወይ መጨረሻ ልጅ ከሆነ ልጅ እንደረሰለቱን ገና ነው ወይ ሼቲ ነገር ከሆነ ደረሳ ከሆነ ኖሩ አላመቻችም ሌሎች ቀደም ብሎ ጋር ይዘው ሁሉ ነገር አጥራጅ ተዋሉ ከዚህ አቋይ እንዳይጎዳ ብለው ለተቀብዞ ወሰን ይናገሩ አንዳንድ ቤተሰቦች ያባትነት ወሲ አይፊሱ ፈቅደዋሉ ችግር የለም አልፈልግም ካሉ ወገሪ ፍሪት ቢሃዝ አልহামዱሊላህ ወነጃቱ ቢዳል ደርሶ አንዲታች ነበር ሶስተናን ጦሬና ተነሳ ኢዴም ልጣና በእኔ መጀመር አለበት የነገሩ ፈክክል የስታም ድርሻ እኛም ድርሽ ይውጣ እንሳም አልፈልግም አለ እንደገና ደግሞ ተወሰነ ኩዱሴ ለኔ የተነደረ ነገር ነበር አልፈቅድም አለ እኔ መውጥቼ አወራትኩኛ እኔ ነገር ከሻም እኮ አያስኪ ልጅ ፈተና ደግሞ ያ ይቅርብ ና አሁን ግዜ እኮ ዝም ብሎ እኮ ሸሪዓ እኮ ግዜ አገራችን እኮ እኛ ሸሪዓና አስተምጥ እንጂ አይባለው አንድ ሰው ሁለት ሶስት ምስት ካለው ያባታቸው ንብረት የሁለት አራቱን ሴቶች የልጆቹም ድርሻው እኩል ነው። አራት ሴት ካለው በአራቱ ሴት አስተስተ ልጅ ቢወድ 40 ልጅና አራት ሴት ቢኖር እንደ 44 ሰው ቤተሰብ ሆኖ ቢመጣ አንድ ሰው ከሞተ ከዚህ ድርሻ አላቸው። ነገር ግን የግል ንብረት ካላት አንዷ ሴት ያ ከመወታች ንወርሰው የስታዲዮስ እንጂ ያኛው አይወርሰው የግል ድርሻን ከሆነ ወአማ ባለ ተቶኛል በቀበኔ ለኔ ያዞሩልኛል ለኔ ለገዛ ልጆቼ እንጂ ለሌሎች አይሰጥም ታብሮም ይባለው ተገቢ አይደለም። ምን አልባት በህይወቱ ሳይፈካክ ይሄ ድርሻ ይው በህይወቴ ሰጥቻለሁ ላንቺ ያንዛ በህይወቴ ላንቺ ሰጥቻለሁ ይሄን ድርሻ ለመጀመሪያ ልጆች ሚስቴ ልጆች ሰጥቻለሁ ይሄን ድርሻ ለመጨረሻ ሚስቶቼ ሚስቴ ልጆች ድርሻ ሰጥቻለሁ ከፋፉ ያስቀመጥከው ያልጎዳ ከሆነ አስተካክሉ በእኩል ያደረገው በኋላ ያጠቃጭከው አለዛ ግን ዝም ብሎ እቺ ይዛለ ጃን ይዛል ሁሉ ነሱ ንብረት ነው በዛ አጋጣሚ ሳይስተካክል ወይም ሳይከፋፍ ሳይሰጠመው ተቀወና ንብረቱ ሙሉ ተፈቶ እንዳትድ ተደምሮ መከፋፈለ ግድ ነው። እግናይ ነገር ይታለ እኛ ሸሪዓን ምን አሰኔ ላይ መለከተን አባቱን ወለወት ነው ከሞት አይቻለንም ብሎ ባለና ምስጥሩ ማለት ነው። ለምንድነው ወጥን በስፋት እንዳያደርገው ወጥን በስፋት እየጠየቀው? ልጆቹ መክሰር ይገባቸው ምናልባት ሚስትዮ ሊጠይቀው ትችላለች። አስላም ወደ ሁኩማንታ እንደሸርቆ ማጠየቅ ይችላል። ያቺን ከአብዝቶ ሰጥቶች ነበደለ ከሆነ እኩል አርግም ትክክል ይችላል። ባሁን ወሳትል ምን ሳትና ሳትጠይቁም ወቅቱ መነጋገሩታቸው አረ ደና ታው ደና ሳት መጣ መቁጡ ትጀምራለች። ያቺን አካት ይደራ የደጋ ፈረስ ይዘላል። ልጆችም አባታችን እናታችን ተቀን በቃ ፋገይና በይነሁን አዳውቶን በግዛይ ሆና ነገር ወጣ قال الله جل وعلا ولكم مثل ما ترك ازواجكم ولكم على الله ايها الازواج الرجال مثل ما ترك ازواج مثلتاش يتقول نجر جماشو على الله ان لم يكن لهن ولد عند سو مثل كموتج ليج كليلاتشو نيورس ليج يعني من على الله جماشو على الله كنبرتو كجل نبرتوان كجل نبرتوان يجل سيتي افراش نبرت كالات ለጀሬሌ ለሆኖ ካሞታች ድርሻለ ለኔ የመውረስ ሰበብ ዘውጂያዋል እንለም ይኩን ለሆነ ወለድ በሴቶቹ ልጆች አው ወለድ ወለድ ልጅ ወይ ልጅ ልጅ ልጅ ከሌላቸው ባሎቻቸው ግማሽ ይወርስ ይሄ ፍርድ ነው ማለት ጀሚኡ الازواج በአለም ሸርቀን ወገይላ ቀን ኢስላም ይመጡት ሴቶቻቸው ከሞቱ ሴቶቻቸው ንብረት ካላቸው ግማሽ ሰው ልጅ አላህ ተነገሩ ማቀጨጨጨ ለፍርድ ቤት ነው ተይዳል አላህ ቁ ሃሎ ፈይን ካነ ነው አንቆ እሺ ይለቅ ተመጥቁ ባንዳ ያጨ ባጋራችሁ ባጋራችሁ አይ ለራሱ መልእክት ያመጣል እኔ ብሎ ማለት ነው ያስመለካቸው ኮዚ ብራታቸው እዚህ ላይ ነው መነሳት አለበት። ለሁለቱ ምስቶች በህይወት ይያለ ይህ ድርሻሽ ነው ብሎ ካስመለካት ለዛችም ይህ ድርሻሽ ነው ብሎ ካስመለካት የግል ደሞ ስፖርት ወጥቶ ለግሉ ለያዘ ከሆነ ያቺ በድርሻ ያቺ በድርሻ ከመውት ይሄን ሁላቸው መካፈል ይችላል። በቃ ያን እሱ ይችላል አለቀ ይጥራ ምናልባት ያዳላ ከሆነ ቄስል ሲገባ በትክክል ያካፈለ ከሆነ አንዷው ለምሳሌ ሐላ መጣር ይወዳታ በደም ባርባን 3 4 ይክታብ ይጣጣት ይችላል። ለዛችኛ አንድ ይክታብ ሩባን ይጣጣት ይችላል ወይ አንድ ኩሽና ይጣጣት አንድ ይችላል። ለዚህ ሙሉ ግቢ ያደርግና ተስፋ ይሄ ደግሞ ተፋፋ ለምሳሌ ባጋራ ያለው ኮሚሽን ነገር ይደለል ኡስት ነው ኡስት ነው ታረጋራ ለበጀመራው ነው ማለት አክ አልሐቁ ሊማን ለሂክ